بالمعين وعلى المعرفين له يجد عليهم كلام القرآن لا يجد على ذلك. وهكذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستشفي في المراد فقد ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه كان يقرأ ثم ينطق يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ من وجه الكرم وقرأ من وجه النار ثم ينطق ويمسك ما استطاع من جسده. هذا على الاستشفاء. وأما أنت النار فإنه يقدم النفس ثم بعد ذلك يقوم ماذا يقرأ ثم يمسك ما استطاع من جسده. ذلكم الكتاب العظيم الذي أعرض عنه كثير من المسلمين. نعم ذلكم الكتاب العظيم الذي أعرض عنه كثير من المسلمين الذي كان الصحابة سابق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثيابهم جمع لهم تولية كتولية الناس فهم قرآن متحدث منزلة عظيمة لأهل القرآن. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لله أهلين وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وليس معنى أن لله مباركة أو ملكا، لكن معناه أن الله اصطفى أهل القرآن ورجع شأنهم. إن لله أهلين وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. منزلة رفيعة لأهل القرآن فقد بات المجيد في كامله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقال صاحب القرآن اقرأ واتقه ورسل كما كنت ترسل في الدنيا فإن منزلته في الآخرة تقرأها. درجات بحسب ما تحفظ من القرآن. نعم بحسب ما تحفظ من ذلك الكتاب العظيم. خير من علم القرآن وعلمه ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: كذبت عليه يا رسول الله وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكذلك أتينا من كل أمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبه. قال: فلست تكن لك فإذا أنعم كالإنسان. أولا شعر بالمسؤولية تدبر القرآن عند أن كان عليا وقال عليك لربي الكتاب إن الله أمرني أن أنظر عليك لم يكن لك ربه فقال ربي وسمع من بيتي يا رسول الله قال نعم قال تجعله بل يبكي قال كلما يحتمل انه بكى فيحى فان الشخص قد يبكي فيحى من اجل ان ذكره نفسه ويحتمل انه بكى خشيه ان لا يكون حتى لا يكون بما حصل له من الترميم هذا وهكذا علم يمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسجده وقاعد يسمع يصلي بالقران فيقف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستمع القران ثم سال عن ابن هذا قالوا كان المولى ابي حذيفه فقال الحمد لله الذي جعل في امته بالنهايه وارضى تمارينا لمن يعذبه ثلاث عليهم ويكون ذلك القران فيكتب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستمر لهذه الموسى ومصطفى يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو رايتني وانا استمع لقراءته قال لو علمت يا رسول الله لحققته لك تحقيرا ان ينشر لك تدليلا وكان قد قال لك الاجتماع لتدعو ثياب موسى مجمارا من مزامير ال داوود قراءه عفويه وصوت عفوي لم يكن شان الذين يمرضون القران حتى لا يقرا اغنيه الهوى ام قران ولكن الله اعطاه كسبا ايعطى بعضهم صوتا حسنا فمن اعطاه الله صوتا حسنا وصفه في لجن القران شرفه لماذا لاعظامي او للاجتهاد فقد خاسر ومن شرفه بتحسين صوته للقران فان الله سبحانه وتعالى نعم يكتب ما له يكتب ما له اجر من اهتدى بسبب الواسره يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زينوا اصواتكم في القران ويقول علما ما علم الله لاحد ما علم البشر حسن الصوت يتغنى في القران ويقول علما بل من يتغنى في القران فليس منا ورجل جاء الى ابن مسعود وقال له لقد قرات الجارحه في التواتير اي خطر فقال هلكا كهل الشعر يعني ينبغي ان يسمع القران بتكبير كما يقول الله ورتل القرآن ترتيلا. وعلى آله وأصحابه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن تعرف سيد نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تدع أصحابه ميراث صلى الله عليه وسلم. نعم في أرض في غزل وفي حرير ولا تدع حتى مع أمير. نعم قيده الله سبحانه وتعالى لهذا الشهر ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يشجع شهادته على حفظ القران وعلى تلاوه القران. فنقول ذلك ونقول لاصحابه ذات مره ايكم لحكوان يغدوان الى القران أو إلى العظيم فيأتي ذاك سيدكما وليد العظيم ذاتنا وكانت بأمس أموالهم. أيام أعظم الجلوات سيارة للميلاد الجديدة فيأتي ذاك سيدكما وليد من غير إثم ولا قطيعة رحم. قال كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لعل يصل احدكم الى المسجد فيجعل لنا ايه خير له من ناقه وايه سليم خير له من ناقه سليم وثلاث واربع خير له من اكرامهم. وان يكاد لنا في نعمه من الله سبحانه وتعالى تهيئ لنا سماع القران فالهدي ما قرا القران ولا يستطيع ان يقرا القران نور الهدايه يستمع لهذه القران وان يتمتع بهذا الخير الالهي. نعم نعمه من الله عز وجل كثير بنا اللهم اكرم الموتى من هذا الحلم الاهلي انزلكم الحور انزلكم الحور المفقوده. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اقرا القران فان الشيطان يكتب من البيت الذي تقرا فيه سوره النظر او جهاد النعمى ويقول عليها يقول عليها اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها مقالا ويقول عليها من نظر على ايتين من اخر سوره النظر في ليله كذا قال لنا معناه قد اتاه المسلمون مكروه وقال معروف كما تعلم في يد الليل ولا يمنع ان تدخل على هذا وهذا. وقد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا كل هو الله احد أخذ تدريب من فضل عجب الشريف. الصور